الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل دعاء الاستفتاح في الصلاة سنة أم واجب؟ الحمد لله، بل هو سنة مؤكدة لا ينبغي تركها. والدليل على أنه سنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به المسيء في صلاته، وإنما قال له: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. فلو كان دعاء الاستفتاح واجبا لأمره به، فلما لم يأمر به دل على أنه غير واجب، لأن المتقرر بإجماع العلماء أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، والله أعلم.